ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قالوا بسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو عمرو بسكون ياء الإضافة وقصر منفصل واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قالوا بسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة والغنة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو عمرو بسكون ياء الإضافة وقصر منفصل والغنة واندرج معه الحلواني عن هشام ويعقوب ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه حفص ويعقوب. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. النقاش بالإشباع والغنة. ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ابن الأخرم بالسكت والغنة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. خير بإبدال الهمز وإشباع الصلة وفتح ياء الإضافة وترقيق الراء المضمومة وقصر البدل وثلاثة العابد. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. الأزرق بإبدال الهمز وإشباع الصلة وفتح ياء الإضافة وترقيق الراء المضمومة وتوسط البدل وتوسط ومد العارض. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. المنزلين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. بإبدال الهمز وإشباع الصلة وفتح ياء الإضافة وترقيق الراء المضمومة ومد البدل والعارض. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. ولما جهزهم بجهادهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم بإبدال الهمز والنقل وقصر وتوسط الصلة. ولما جهزهم بجهادهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو عمرو بإبدال الهمز وإسكان ياء الإضافة وقصر المنفصل. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ولما جهزه بجهادهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. الأصبهاني بقصر الصلة والغنة. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. الأصبهاني بتوسط الصلة والغنة. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز والغنة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ابن كثير بصلة ميم الجمع. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة، ولم يندرج معه أحد. ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة والغنة. ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ابن كثير بصلة ميم الجمع والغنة. ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة والغنة. ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمز. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو جعفر على الوجه السابق بإسكان ياء الإضافة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمز والغنة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ابن وردان على الوجه السابق بإسكان ياء الإضافة. دليل فتح ياء الإضافة إذا وقع بعدها همزة مضمومة، وعند ضم الهمز عشر فافتحن مدى، وأني أوفي بالخلف ثمن. أي قرأ مدى نافع وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة إذا وقع بعدها همزة قطع مضمومة. أما كلمة أني أوفي يختلف عن أبي جعفر بالفتح والإسكان. الباقون بالإسكان في ياء الإضافة.